قال وأن يجعل البيت عن يساره، هذا شرط لصحة الطواف. لو طاف بالعكس والبيت عن يمينه يقول لا يصح الطواف، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، لا يصح الطواف إذا جعل البيت عن يمينه، وإنما دائما يطوف والبيت عن يساره. صحيح لو استقبل البيت وصار يمشي على جنب مثلا، لو كان مثلا لا نقول كل الطواف، لكن أحيانا مثلا التفت إلى البيت صار يمشي هكذا، بدأ عدل مثلا صار يمشي كذا، بعضهم يقول لا يصح الطواف، لابد أن يكون على كتفك الأيمن، هذا غير صحيح. أصلح أن الطواف لا يضر، المهم أن تطوف وهو عن يسارك. قضية أن كتفك إلى البيت وهذا لأنه كان متيسرا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة.